بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في النفقة من الإنفاق، وهو معنى النفقة في اللغة والشرع، وعلى من تجب ومن تلزمهم نفقة الإنسان من الزوجة والأولاد والأصول والفروع، وكذلك يلحق بها أيضا الحيوانات المملوكة، أيضا واحد عنده بهائم أيضا نفقتها على صاحبها، هي نشمل نفقة الإنسان ونفقة الحيوان. لذلك بعضهم في آخر بحث النفقات على العيال والزوجة تكلم أن تجب نفقة الحيوان أيضا. نعم. من قال النفقة مأخوذة من إيش في اللغة؟ نفقة، إيه نعم، من الإنفاق وهو الإخراج. إيه، أنفقت أخرجت، نفق الشيء خرج انتهى، يعني خرج، نفقت الزاد نفق الزاد يعني خرج انتهى يعني. نعم، هذا من حيث اللغة يعني. طيب، يجب المد الآتي وما عطف عليه لزوجة. الآن هو بدأ بنفقة الزوجة، هو أقرب أو ألزم من يجب نفقته على الإنسان الزوجة، الزوجة، بعدين الابن الصغير، بعدين الوالدة، الوالد، وهكذا. فالزوجة عند في مذهب الشافعي نفقتها محدودة، يعني مقدرة، وهذا يعني يعود على حال المنفق، حال الزوج، إذا كان غنيا أو فقيرا أو متوسط الحال يعني. فالفقير مثلا عليه مد قوت لكل يوم، ويبدأ اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. مد قوت إن كان من حسب قوت البلد، إن كان من الرز مثلا أو من الحنطة إذا كان قوتهم الحنطة، وهكذا. والمد تقريبا يعني 600 غرام يعني، أو هو ملء الكفين، أو يسمى بالحفنة، وهي ملء الكفين. هذا بالنسبة للقوت. ويجب أيضا معه شيء من الأدم بحسب ما تجري به العادة، وبحسب يسار الرجل أو غناه أو فقره أو توسطه، إيه نعم، وهكذا. طبعا سيأتي أنه يلزم إذا كان الطعام يحتاج إلى طحن، أجرة الطحين، أجرة الخبز، هذا على الزوج، يعني المرأة لا تلزم بالطحن ولا بالخبز مثلا. أما مثلا العيش الرز مثلا لا تطبخ، يعني ما يجيب لها طباخ. طيب، لزوجة ولو أمة ومريضة، ولو كانت مريضة، ولو يعني ليس معنى ذلك أن النفقة بمقابلة الاستمتاع، قد تكون المرأة غير مستعدة للاستمتاع بأن كانت مريضة مثلا، إذ يمكن أن تبقى مريضة شهر شهرين، ما يقول أنا طيب ما استفيد يعني، ما دام هي مريضة لا يستطيع أن يستمتع بها، إذا ليس عليه نفقتها، لا، عليه نفقتها حتى ولو كانت مريضة. نعم. مكنت من الاستمتاع بها، إذا كانت المريضة تطيق يعني، إذا كانت تستطيع يعني، إذا كان الاستمتاع لا يضر بها، يجب عليها أن تمكنه، وإلا إذا كان يضر بها لا يجب عليها، هذا معروف. وإلا إذا كانت يعني لا يصعب عليها يعني تستطيع أن تمكنه، لأن لا يضر بها، ولم تمكنه لكون بحجة المرض، والمرض هذا لا يمنع من الاستمتاع، وأبت يعني أن تمكنه، يعني تسقط نفقتها، ما تجب نفقتها على الزوج، لأنها تعد بهذه الحالة ناشزة، والناشزة لا نفقة لها. أنا أقول ناشز بال ب... ب... بدون تاء، ها، لأنه هو التاء للفرق بين المؤنث والمذكر. إيه ما في ذكر ناشز إلا إذا في هذا الزمان هذا. نعم، مثل حائض، ما يقال حائضة. ليش ليش؟ لأنه حائض لا يطلق إلا على الأنثى، ما في رجل حائض حتى نقول رجل حائض وامرأة حائضة، ما في بدون تاء. نعم نعم. ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق والمقصد. لا، هذا إيش قال؟ قال مكنت من الاستمتاع بها. ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق والمقصد. يعني ولو يعني وكان هو يعني وهي مكنت من. متى تجب هذه النفقة؟ تجب إذا كانت هي ممكنة للزوج وتأتيه وتستطيع أن تأتيه. إيه نعم، والطريق آمن، ما في خوف عليها. لو دعاها إلى بيته مثلا، قد يكون بيتها أو أهلها في غير مكان آخر. إن لو كان أهلها مثلا في منطقة بيتها في أو دارها في منطقة وداره في منطقة ثانية، من الذي يأتي على يأتي صاحبه؟ الزوجة هي التي تأتي. إذا كانت تستطيع أن تأتيه والطريق آمن ولا تخشى على نفسها، يجب عليها الذهاب إلى الرجل ولتمكنه، ومن ثم تجب نفقتها. لكن إذا امتنعت من المجيء وليس بها بأس ولا الطريق مخوف، نعم، تسقط نفقتها. ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة. ولو أنها تركب يعني شو متزوج غير دول يعني، ولو كان يعني يتوقف، لأنه قد يعقد على امرأة يعني أهلها في من وراء البحر مثلا، ثم بعد أن يعقد عليها يدعوها يعني برسالة بمسج بهاتف، عليها أن تأتي حتى لو ما تستطيع، لا ما تستطيع إلا عن طريق البحر، عليها أن تأتي إليه. فلا تجب بالعقد خلافا للقديم. فلا تجب النفقة بمجرد العقد، يعني حتى ولو لم تمكن ما دام عقد عليها تجب النفقة؟ لا، مجرد العقد لا يوجب النفقة. الذي يوجب النفقة هو التمكين، تمكين المرأة نفسها من الزوج، أو تسليم المرأة نفسها من الزوج إذا لم يكن هناك عذر، كما تقدم معنا من مرض شديد يعني يصعب عليها، أو طريق مخوف بعيد مخوف، يعني هذا لا، في هذه الحالة معذور. نعم. خلافا للقديم، القول القديم للشافعي يقول النفقة تجب بمجرد العقد. هذه مشكلة، يعني إذا كان أوجبنا النفقة بمجرد عقد، أحيانا الإنسان يعقد يبقى سنتين ثلاث حتى يعني يدخل بالمرأة، هذا كل هذه الأشهر يدفع نفقة، مشكلة. إذا أخذنا بالقديم مشكلة. طبعا هو المفتى به الجديد، الفتوى على الجديد غالبا. طيب، وإنما تجب بالتمكين. أي نعم، تمكين الزوج. طيب، يوما فيوما، وتجب لكل يوم، يعني الزوجة ما لها حق على الزوج أن يعطيها نفقة شهر أو سنة أو شهرين، لا، الواجب على الزوج كل يوم بيوم. لكن لو أراد أن يريح نفسه يقول أنا لماذا كل يوم أحاسب أعطيها، لا، أعطيها عن شهر أو شهرين، يعني أحيانا الزوجة لا تكون عند، أحيانا مثلا يكون الزوج عنده أكثر من زوجة، عنده اثنين ثلاثة أربعة مثلا، فممكن أن يعطي كل واحدة نفقتها لشهر أو شهرين، يجوز. لكن الواجب كل يوم بيومه، لو أعطاها نفقة غدا بكرة يعني ما لها حق أن تطالب بنفقة بعد بكرة، لأنه حتى الآن ما جاء وقتها، لأن وقت وجوب النفقة كما ذكرنا قبل قليل يبدأ بطلوع الفجر. نعم. ويصدق هو بيمينه في عدم التمكين وهي. أيوة، احنا قلنا إذا لم تمكنه لا نفقة لها عليه، طيب إذا هي قالت أنا أمكنه، هو قال لا تكذب ما تمكنني، من الذي يحلف أو يتوجه اليمين على من؟ على الزوج. إذا حلف الزوج بأنها ما كانت تمكنه، نصدق الزوج ويسقط تسقط نفقته. هذا ما من جد الله يبارك عيد عليكم. طيب تابع. ويصدق هو بيمينه في عدم التمكين، وهي في عدم النشوز والإنفاق عليها. وهي بالمقابل، احنا قلنا يصدق هو بأنها ما تمكنه، وهي تصدق من جهتها بأنها غير ناشزة. إذا ادعى أنها ناشزة، لأن النشوز له أسباب كثيرة، ليس النشوز فقط عدم التمكين، تمكين الزوج يعني، إذا أغلظت عليه في الكلام، إذا خرجت بدون إذنه، في أسباب النشوز كثيرة تقدم معنا هذا. متى تكون بأي شيء تكون المرأة ناشزة تقدم. هي إذا ادعت أنها، إذا هو ادعى عليها النشوز وهي ادعت أنها غير ناشزة، تصدق بيمينها. وكذلك إذا ادعى أنه أنفق عليها ولم يكن عنده شهود، ما كان عنده شهود، وهي قالت لا لم ينفق علي، تصدق بيمينها. وإذا مكنت من يمكن التمتع بها ولو من بعض الوجوه وجبت مؤنها. النفق، كل المؤن، النفق ومؤن. إذا مكنت المرأة التي يمكن لها التمكين، يعني كانت قادرة، يمكن التمتع بها، يمكن التمتع بها بأن كانت قادرة على ذلك. ليس الطفل، قد يعقد الإنسان على فتاة صغيرة يكون عمرها 7 سنوات 6 سنوات، هذه غير قادرة على التمكين، لا تستطيع. طبعا هي تجب نفقتها، وإلا لأنها غير ملزمة، لأنها صغيرة لا تطيق ذلك. أما إذا كانت قادرة على التمكين تجب النفقة، وتجب سائر المؤن. مؤن يعني من لباس ومن أدم إدام، يعني سمن ومعجون والفاكهة ما جرت به العادة، وغير ذلك من لوازم الطبخ، الصحون والقدر الجدر والطباخ ونحو ذلك. نعم. ولو كان الزوج طفلا لا يمكن جماعه، حتى لو كان الزوج طفل، إنه قد يعقد طفل صغير عمره 7 8 سنوات 9 سنوات غير مبالغ، ويعقد على واحدة بالغة، هذا وارد. وشوف أنا رأيت هذا ممكن، مع ذلك حصل شيء؟ حصل. أنا رأيت واحد طفل عمره لا يتجاوز 10 11 سنة، عقد على ما دخل، جابوا له إياه وهي كبيرة وهو صغير. وموجود، والشرع لا يمنع من هذا، كما يعقد على الصغيرة تعقد هي على الصغير بالمناوبة. يجوز للصغير أن يتزوج كبيرة، بس من اللي يزوجه؟ أبوه ولي أمره، اللي هو دون البلوغ، دون البلوغ يزوج من أبوه، هو الذي يقبل عنه الزواج، لأنه ما يجوز أن يتولى القبول بنفسه، لأنه لا يزال طفل صغير، ولي أمره هو الذي يقبل عنه. وكما يجوز تزويج الصغيرة للكبير، يجوز تزويج الكبيرة للصغير. إذ لا منع من جهتها، لأنها تجب نفقتها حتى لو كان هو طفل صغير الزوج وهي كبيرة. كونه لا يتمكن من الوطء، هذا ما هو ذنبه، هي من جهتها ما في شيء، فتجب نفقتها عليه. وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر، كرتق أو مرض أو جنون، لا إن عجزت بالصغر. بأن كانت طفلة لا تحتمل. وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر، بسبب الصغر معروف كان يعني إذا كان هي صغيرة يعني قلنا تقدم، إذا كان هو هي إذا هي كان هي صغيرة يعني لا تطيق الجماع تجب نفقتها. طيب إذا كانت رثقاء أو قرناء يعني فيها عاهمة تمنع من الوضع، هذا شيء ثاني، هذه تجب نفقتها. إذا كونه لا يستطيع لا يتمكن من ذلك هذا أمر آخر، فليطلقها مثلا، فليطلقها. إن كانت طفلة لا تحتمل الوطأ فلا نفقة لها. إلا الصغيرة التي هي لا هي صحيح، إذا كانت لا تحتمل الوطأ لصغرها هذه ما لها نفقة. لها نفقة قال فلا نا. لا هو ايش قال؟ فلا نفقة للرثقاء والقرناء. نعم. إذا كانت صغيرة وسلمت إليه لا لها نفقتها حتى ولو لم ما تتمكن يعني. أما إذا كان هي بها ما يمنع الوطأ كان كرتق أو مرض أو مرض جنون يمنع الاستمتاع في الفرج مثلا كجنون ومرض، لا ما تسقط نفقتها بذلك. نعم لها النفقة. وإن سلمها الولي إلى الزوج إذ لا يمكن التمتع بها كالناشزة بخلاف من تحق كالناشزة، يعني الناشزة يعني ليس لها نفقة تقدم بخلاف من تحتمله تحتمل الوطأ ويثبت ذلك بإقراره وبشهادة البين ويثبت التمكين والوطأ بإقراره هو وبشهادة البينة به أو شهدة البينة بينة النساء بينة النساء شهود النساء أربعة يشهدن أن البنت هذه أو المرأة يعني الزوج يعني قرب منها أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة أو أنه سافر عنها وقد غاب عنها لأمر ما ولكنها هي مطيعة له يعني ما غير ممتنعة، لكن هو الذي سافر عنها أيضا نفقتها واجب. باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ولم تخرج من المسكن إلا بإذنه ولو كان غائبا نفقتها عليه واجب ونحو ذلك ونحو ولها أيضا مطالبته بها إن أراد سفرا ولها للزوجة لها حق أن تطالب الزوج بنفقة السفر، يعني هو يريد أن يسافر مثلا شهر أو أكثر تقول له طيب إيه والنفقة، أنا أريد أصرف أكل أشرب، لها أن تطالب بذلك. فإما أن يعطيها نفقة الشهر أو يوكل أحد يقول له تعطيها مثلا كل أسبوع أو كل يومين أو كل يوم وهكذا. ولو رجعية يعني حتى لو طلقها طلاقا رجعيا نفقتها عليه لأنها لا تزال زوجته. وإن كانت حائلا حتى ولو لم تكن حاملا رجعية مطلقة غير حامل أيضا نفقتها على الزوج. أي يجب لها ما ذكر ما أي عدا يجب لها ما ذكر من النفقة والمؤن. ما عدا آلة التنظيف، لكن هذه الرجعية المطلقة طلاق الرجعية يجب على زوجها كل ما تقدم من المؤن والقوت ما عدا آلة التنظيف، لأن الآن هي زوجته من ناحية ومن ناحية ليست زوجته، لأن الرجعية الآن لا يمكن للزوج أن يستمتع بها وهي يعني قبل مراجعتها، وهو لا يجب عليه أن يوفر لها آلات التنظيف حتى تكون زوجته بالفعل. أنا لبقاء حبسه لها وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولامتناعه عنها لم يجب لها آلة التنظيف. هذا السبب، يعني كونه حتى الآن ما راجعها ويعني طلقها الطلاق رجع وما راجعها تجب لها النفقة والمؤن، لكن فقط آلات التنظيف لا تجب على الزوج لأنه الآن هو ممنوع من مقاربتها. ويسقط مؤنتها ما يسقط مؤنة الزوجة كالنشوز. ويسقط مؤنة المطلقة طلاقا رجعيا ما يسقط مؤنة الزوجة الحقيقية كالنشوز مثلا. يعني هي الزوجة المطلقة طلاق رجعي يعني لا تقول إن والله ما دام طلاق رجعي أنا بكيف أطلع وأروح وأجي، لا، عليها أن تعتبر نفسها حتى الآن هي زوجة، ما تتعاطى شيء ما يرغب فيه أو تخرج أو نحو ذلك بدون إذنه. فإن فعلت ذلك فهي فسقطت نفقتها، لأن الزوجة الحقيقية إذا فعلت ذلك تسقط نفقتها هي بطريق الأولى أي الرجعية. وتصدق في قدر أقرائها بيمين إن كذبها وإلا فلا يمين. يعني إذا ادعت أن حتى الآن انتهت العدة أو ما انتهت العدة، إذا كان عدتها بالأقراء يعني بالطهر والحيض ما هو بالحمل أو بالسنين، إذا كان عدة المطلقة سواء طلاق رجع وإذا كان عدتها بالحيض هذا تقدم معنا تصدق، لأن الحيض لا يطلع عليه أحد إلا المرأة إلا الزوجة، فتقول أنا حط مرتين أو ثلاثة أو طهر هي مصدقة بيمينها. أما إذا كانت عدتها بالحمل لا، ما تصدق إلا بوضع الحمل، هذا ما ظاهر كل الناس تعلم. وكذلك لو كانت عدتها بالأشهر، يعني كانت كبيرة عايسة أو طفلة صغيرة دون البلوغ، هذه تعتد بإيش؟ بالأشهر، هذه ما تصدق. يعني المعروف متى طلقها، طلقها مثلا اليوم الفلاني تاريخ شهر كذا، يعني عشرة في الشهر، أو يحسبون لها ثلاثة أشهر من حين الطلاق بدون أن تدعي، ما في داعي أن نرجع الأمر إليها، هذا معروف للزوج ولغيره. نعم. وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن بالطلاق. أيضا المطلقة طلاق بائن إذا كانت حامل من هذا الزوج يجب عليه أن ينفق عليها، لأن هي لن تحمل ولد له، فهذا الولد هو سبب أنه يكلف الزوج بالنفقة عليه على أمه. نعم. بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ أو خالعها، سواء كان الفراق بسبب طلاق بائن أو بسبب خلع، هي حتى لو هي طلبت من الزوج أن يخلعها حصل بينهما الخلع وهي حامل تجب نفقتها على الزوج حتى تضع الحمل بغير مقارن. وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تنشز، حتى لو الزوج مات قبل أن تلد بشهر شهرين أو أكثر تجب نفقتها في مال الزوج، في مال الزوج بغير مقارن. إيش بغير سبب مقارن تقدم. وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ بغير مقارن. الخلع معروف، أو الفسخ بغير مقارن. بغير مقارن للفسخ طبعتي بغير القارن. بغير القارن. غير القارن. الفسخ غير القارن. ما عندنا حاشية اليوم. بغير سبب مقارن، يعني مقارن للفسخ. أنا ما. طيب شو بعدين؟ طيب ما لم تنشز، يعني قلنا إذا مات قبل وضعها عليها نفقة في ماله ومن تركته ينفقون عليها حتى تضع. طيب لو نشزت في المدة هذه وهي حامل كيف تنشز وهي مطلقة؟ أه؟ كيف تنشز وهي مطلقة؟ إما عليها أن تعتد في بيتها إذا كان حامل بائن. إيه؟ بانت إيه؟ والطلاق الثلاث شلون تنشز وهي أتن... وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ بغير مقارن وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تنشز. ما لم تكن ناشزة قبل الحمل، هكذا يعني لما يعني طلقها ثلاثا كانت ناشزة وهي حامل هكذا يعني طلق يعني اتصلت النشوز اتصل بالطلاق طلقها حال كونها ناشزة ناشزة وحامل ناشز وحامل ما تطالبه حتى لو كانت حاملة ما تطالبه بالنفقة نعم لأنها كانت ناشزة طيب ما لم تكن ناشزة يعني قبل الطلاق أما بعد الطلاق البائن ما له عليه انقطعت العلاقة بينهم ولو أنفق يظنه فبان عدمه رجع ولو أنفق الزوج على المرأة الطالق المطلقة طلاقا بائنا يظن الحمل يظنه أي يظن الحمل يظن أنها حامل طالما هي حامل أنفق عليها لأنها حامل يعني تقدم معنا أن الحامل المطلقة ولو بائنا تجب نفقتها ما لم تنشز قبل ذلك لو أنفق عليها الشهر شهرين يظن أنها حامل فبانت غير حامل رجع عليها يسترجعها النفقة نعم. أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة لا إذا كان بانت الحامل بسبب موته بانت الحامل بسبب موته فلا نفقة لها بانت بسبب موته وتقدم معنا أنها لو كانت إذا مات تجب عليها النفقة كان كم جهة إيه. أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة بأن وطئت بشبهة وإن لم تحبل لانتفاء التمكين إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة ولو أنفق يظنه فبان عدمه رجع عليها أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة بانت الحامل بسبب موته فلا نفقة وكذا لا نفقة لزوجة تلبست هذه بانت الحامل بموته يعني لازم يكون قد علق طلاقها على موته إذا مت فأنت طالق ثلاثا مثلا إذا مت فأنت طالق ثلاثا فبانت وهي حامل طبعا بانت في بموته يعني مات فطلق ثلاثا بسبب موته قد يكون علق طلاقها ثلاثا على علق طلاقها طلقها ثلاثا بموته قال إذا مت فأنت طالق ثلاثا فمات بانت منه ويبقى تبقى عدتها بوضع الحمل في هذه الحالة قال ليش لا نفقة لها عليك وضحت واضح وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة يعني إذا جمعت بالغلط يعني بشبهة يعني واحد ظنها زوجة جاء معها وإلا هي مو زوجة زوجة فلان مثلا من الناس الآن يجب عليها أن تعتد عدة شبهة يمكن أنها تكون قد حملت فيها في الوضع هذا فالزوج طبعا الأول زوجها ما يقربها حتى تنتهي من عدة الشبهة التي هي ثلاث أطهار يعني. في هذه العدة الزوج هذا لا يجب عليه إيش أن ينفق عليها في مدة في زمن عدة الشبهة بأن وطئت بشبهة وإن لم تحبل حتى ولو لم تحمل لانتفاء التمكين لأنه ما في تمكين ما يستطيع أن يقربها في هذه الحالة إذ يحال بينه وبينها لأنه في بينه وبينها حال التحريم يحرم عليه أن يقربها مدة العدة عدة الشبهة ما دام ما يستطيع أن يقربها إذن أيضا لا نفقتها لها عليه إلى انقضاء العدة إلى أن تنقضي عدتها ثم يعود بالنفقة عليها وبنفس الوقت يعود عليها بالمعاشرة ثم الواجب لنحو زوجة ممن مر مد طعام من غالب قوت محل إقامتها لا إقامته يعني هو عليه أن يدفع لها مد قوت إذا كان فقيرا في محل إقامتها يعني البلد التي تقيم هي فيه لا في محل إقامته، لأنه قد يتفاوت ذلك. يمكن إقامتها هي مثلا في بلدها رز هو حنطة، أو بالعكس، فيجب قوتها هي في محل المحل الذي تقيم فيها هي نفسها الزوجة. نعم، إذا قد يكون هو له زوجة في بلد آخر. نعم. ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول كالدين يعني في الذمة. أيوة، يعني المد لما يدفعه الزوج لزوجته كالدين، قل هذا خذيها، ولا يجب علي أن يقول أعطيتك هذا المد بسبب كونه نفقة، أو أعطيتك نفقتك، يعني الإجابة والقبول لا يجب في ذلك. كالدين، الإنسان لو كان له، لو كان عليه دين لإنسان مثلا 10 دنانير، أخرج 10 دنانير وأعطاه، هل يلزم عليه يقول أعطيتك هذه 10 دنانير لأجل الدين؟ لا يلزم. وهكذا مد الزوجة. قال شيخنا: ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء، خلافا لابن المقري ومن تبعه. المقري. لابن المقري، عفوا. المقري. ومن تبعه. المقري هذا اللي هو طبع كتاب الشيخ خلاص. نعم. ابن المقري إسماعيل، القاضي إسماعيل ابن المقري، مو المقرئ من الإقراء. احنا مضبوط عندنا المقري. لا، المقري. المقري هكذا، مقري ليس مقرئ. المقرئ أقرأ الشيء، ابن المقري. طيب، قال إيش؟ أعيد العيال الجملة. قال شيخنا: ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف. هو يعني قال الإجابة والقبول ما هو واجب، لكن يجب عدم الصارف، أنه ما يقول هذا المد مثلا صدقة، أو هذا المد هذا كان علي دين لك من قبل، أو لا، يكفي عدم. المهم لا يوجد صارف يصرفه عن كونه النفق. لا قصد الأداء. لا إلا قصد الأداء، لا يوجد صارف يصرفه إلا قصد الأداء. الله أعلم النسخة. طيب، على معسر ولو بقوله. المد على المعسر، المعسر أو الفقير أو المعسر، يعني عليه مد. طبعا سيأتي المتوسط كم والغني كم، يعني أقل ما يجب بالنسبة على المعسر هو المد. والمعسر يعني قال بناء على قوله، على قوله. قال على قوله، على معسر ولو بقوله. ولو بقوله، ولو قال أنا ما عندي شيء وفقير، نقول له تعطي مد، ولو بناء على زعمه هو أنه معسر. ما لم يتحقق له مال، إلا إذا تحققنا عرفنا أنه له مال أو شركات أو محلات أو أموال. لا، إذا عرفنا ما نقبل منه قوله أنه أنا فقير. لا، نقول له لك أموال موجودة. لكن إذا ما عرفنا له مالا وادعى أنه معسر، نقبل منه مد واحد كافي. وهو ما لا يملك ما يخرجه عن المسكنة. ولو هذا المعسر، وهو الشخص الذي لا يملك من الأموال ما يخرجه عن كونه مسكينا، يعني ممن تحل له الصدقة والزكاة، ممن تجوز له الزكاة، هذا المسكين. أما إذا ملك شيئا يخرجه عن كونه تحل له الزكاة، هذا لا يعد مسكين، يعد متوسط أو غني مثلا إذا كان أمواله أكثر. ولو مكتسبا، ولو كان هو ما عنده مال في البيت مخزون يعني، أو في البنك رصيد، لكنه يكتسب كل يوم أو كل شهر، مثل صاحب المرتبات ما عنده في البنوك ولكن عنده راتب، أو اللي يأخذ في كل أسبوع مثلاً مبلغ، أو كل يوم يومين مبلغ، هذا أيضاً نفس الشيء. وإن قدر على كسب واسع، ولو كان هذا الشخص معسر ولكن بإمكانه أن يعمل ويكسب فلوس كثيرة حتى يصير يعني متوسط أو غني، لا يكلف بذلك. يعني الزوجة ما تكلفه تقول أنت بإمكانك تكسب مال كثير وتعطيني أكثر، يقول أنا ما مو مجبورة أكسب. أنت هذا ما هذا الآن ما أستطيع إلا هذا، وأنت أنا لست مجبر أن أعمل وأكسب حتى أمن لك كل ما تريدين. نعم. وعلى رقيق ولو مكاتبا وإن الرقيق كثير. الرقيق يعني العبد المتزوج أيضا زوجته لها نفقة عليه. نعم. ولو كان مكاتبا عليه كم؟ على الرقيق. نعم. لزوجته. وعلى رقيق ولو مكاتبا وإن كثر ماله. إيه؟ لأن المكاتب يعني المكاتب رقيق لكن في طريقه إلى العتق، وهو يعمل ويتجري ممكن حتى يفك رقبته من العبودية. هذا إيش عليه؟ هذا أيضا تجب عليه النفقة لزوجته، تجب عليه النفقة. إيه نعم. ومدان على موسر وهو ومدان يجب على قلنا على المعسر مد واحد وعلى الموسر الغني مدان اثنين يتضاعف. طبعا هذا كما ذكرنا من قبل هذا الأساسي، القوت الأساسي مد أو مدين. أما البقية مثل الإدام واللحم ولا هذا أيضا يجب، والمرق والأشياء السمن وغير ذلك توابع الإدام وغير ذلك، هذه توابع للأساسي. الأساسي هو المد أو المدين يعني من الحنطة أو من الرز مثلا من القوت. نعم. ومدان على موسر وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسرا. لا، وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسرا. مدين مو مدين، وهو مدين. لا مدين. من هو الموسر؟ هو الذي لو كلفناه مدين لا يرجع إلى المعسر، يعني لا يصير حاله حال المعسر، يعني لا يؤثر فيه. لو كلفناه مدين كل يوم لزوجته ما يتأثر وما ترجع، ما يرجع المدين، المدين ما ترد إلى كونه معسرا، يعني يبقى مستطيعا، يعني ما تنقص ميزانية المدين إلى بحيث يصير معسر. ومد ونصف على متوسط. والمتوسط الحال بين الفقر والغنى، عليه مد ونصف لكل يوم لزوجته. وهو من لا يرجع بذلك معسرا. إيه، لو كلفناه بالمد ونصف ونصف ما يصير معسر أيضا، يعني يبقى يعني حالته ماشي حاله فوق المعسر يعني. وإنما تجب النفقة وقت طلوع فجر كل يوم. نعم. فيوم يوم يوم كل يوم بيوم. نعم. إن لم تآكله على العادة، إلا إذا كان جرت العادة مثل زماننا هذا أن المرأة والزوج يأكلان من طبخ واحد، يعني الآن ما في زوجة تطبق الحالة وزوج يطبق الحالة، كلهم بالعادة يطبخون أكثر الناس هكذا. لا، إذا جرت العادة بأنها تآكله يعني تأكل معه في من طعامه مثلا، سواء كان يجيبه من المطعم أو يطبخ في البيت مثلا تأكل معه، لا في هذه الحالة ما تطالبه، يعني هذا شيء متوفر ما دام متوفر لها الأكل وتأكله وهي راضية بذلك خلاص يسقط عنه النفقة. نعم، يعني نفقة الأكل تسقط، تبقى نفقة اللباس وغير ذلك هذا شيء ثاني. على العادة برضاها وهي رشيدة، وهي بالغة عاقلة، يعني مو صغيرة طفلة، لا طفلة لا ما تسقط نفقته، لأن تنازلها الطفلة لا يصح لأنها دون البلوغ، ولازم يكون حتى إذا كانت كبيرة برضاها، لكن ما لا ليس له أن يجبرها يقول تأكلون معي غصب، يمكن هي ما تشتهي تأكل هذا الأكل، إذا أبت قالت لا أعطيني نفقتي أنا أطبخ لنفسي وأكل لنفسي ما لك شغل معي، لها حق ما. لها ذلك. فلو أكلت معه دون الكفاية وجب لها تمام الكفاية على، يعني كان الطعام ما يكفي ما يشبعها مثلا دون الكفاية، يعني الطعام قليل ما يكفيها، يعني لو أعطاها المدين أو المد ونص أو يعني أزيد من مما تأكله معه وهو يعني يطعمها بأقل، يعني يأكل معها بالأقل، يعني نقول تأكل معه الموجود وتطالبه بالباقي، مثلا تأكل معه مقدار مد وهو غني تطالبه بالمدة الثانية، أو إذا كان متوسط تأكل معه من الطعام يعني مد ولها نصف لأنه متوسط تطالبه بالنصف. وتصدق هي في قدر ما أكلته. أي نعم، إذا قال أنا ما أكلت إلا كذا وكذا عنده تصدق حتى تطالبه مثلا بالزائد. ولو كلفها مؤاكلته من غير رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا صغيرة يعني بلا إذن ولي، يعني لو كلفها غصبا عنها أن تأكل معه بغير رضاها أو برضاها ولكن كانت صغيرة وبغير رضا ولي أمرها أبوها مثلا أو ولي أمرها، فلا تسقط نفقتها به. إيه لا تسقط. وحينئذ هو متطوع، فلا متطوع يعني بالإنفاق عليها بهذا الأكل فيعطيها يعطيها مستحقها ولو كانت تأكل معه إذا كان يجبرها على ذلك. فلا رجوع له بما أكلته، ولا يستطيع أن يطالبه يقول طيب إذا ما تقبلين تأكلين معي أنت صار لك مثلا شهر شهرين تأكل أو سنة هات يعطيني بدل اللي أكلته أكلتيه معي، وهي كانت غير راضية مجبرة ما يطالبها بذلك، ليس له حق. فلا رجوع له بما أكلته خلافا للبلقيني ومن تبعه. هذا مشكلة البلقيني خسرها كل الله. ولو زعمت أنه متطوع وزعم أنه هي قالت هو كان متطوع يعني بالإنفاق علي وهي قالت أو هو قال إيش وهو وزعم أنه مؤدٍ. لا قال لا هي قالت هو كان يتبرع من نفسه يعطيني أكل يعني يواكلني يأكل معي هكذا برغبة حسب رغبة يعني مو يؤدي الواجب اللي عليه. هو قال لا أنا لما أقول كلي يعني أنوي به أداء الواجب الذي عليه واجب النفقة، يعني اختلف هو معه. هي تقول متبرع ومن ثم هي تطالب بحقه، يعني مثلا يعطيها المد مثلا ولا تفضل كلي معي أحيانا، هو يقول لا أنا لما أدعوها إلى الأكل معي أنوي بذلك أو قصدي بذلك أني أؤدي الواجب الذي عليه حتى لا تطالبه بالنفقة. نعم اختلف. صدق بيمينه على الأوجه، يصدق بيمينه على الأوجه. وفي شرح المنهاج لابن حجر يعني لو أضافها رجل إكراما له سقطت نفقتها. يعني رجل ضيف المرأة يكون صديق أو قريب لهذا الزوج فتبرع هذا الرجل بإطعام هذه الزوجة فترة من كيسه الخاص يبعث لها أكل، هل لها أن تطالب إكراما لكن إكراما للزوج يعني بسبب الزوج كون الزوج صديق له أو قريب له أو مسافر مثلا فتبرع هذا الرجل بالإنفاق على المرأة مدة من الزمن إلى أن مثلا هل هذا يسقط النفقة؟ قال نعم لأنه مش الحال ما دام أنها يأتيها طعام وأكله خلاص يعني هذا المطلوب والضيف أو المضيف فعل ذلك إكراما للزوج. نعم. ويكلف من أراد سفرا طويلا طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر. تقدم معنا أنه إما أن يعطيها مالا يكفيها مدة السفر أو يوكل غيره بالإنفاق عليها إلى أن يرجع، أما إذا لم يعطيها ما يكفيها إلى أن يرجع ولم يوكل أحدا بالإنفاق عليها فعليه أن يطلقها لأنها تتضرر ما عندها نفقة من أين تأكل، يطلقها ويخلي سبيلها. إذا كانت هي راضية تقول لا هذا شيء ثاني. صلى الله وسلم على رسول الله.